الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون يتقون. قالوا واندرج معه الجميع الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العالم.